بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب الحث على ذكر الله بعد صلاة الصبح. وهنا بدأ يحدد بالأوقات التي يرى أنها يستحب فيها الذكر، ويأتي بالأدلة. قال: اعلم أن أشرف أوقات الذكر في النهار الذكر بعد صلاة الصبح. طبعا يعني من شرح الكتاب مثل صاحب الفتوحات قال مفسرا فيما يتعلق بهذا الوقت، قال: خرج به الليل، باعتبار أن الصبح آية من آيات الله، والليل آية من آيات الله، وأخذ الليل من النهار آية من آيات الله، وأخذ النهار من الليل آية من آيات الله. فقال: خرج به الليل، والدعاء فيه أفضل منه في النهار، لأنه وقت التجليات الإلهية وفيه ساعات إجابة، وتكلموا في هذا. نقول هو آية من آيات الله أو لا من تأويل آخر. روينا عن أنس رضي الله عنه في كتاب الترمذي وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. قال الترمذي: حديث حسن. هكذا حكم عليه النووي علينا وعليه رحمة الله، مقلدا في هذا الترمذي، يعني وفي هذا الحديث قلد الترمذي في روايته واعتماده على هذا الحديث، وهو اجتهاد منه رحمه الله تعالى. وإلا فإن في إسناد الحديث أبا ظلال، وقد ضعفه أهل العلم، وله شواهد، أي إن هذا الحديث له شواهد، لكن هل يرتقي هذا الحديث بهذه الشواهد أم أنه لا يرتقي؟ يعني لعل أرجح أنه لا يرتقي، الحديث بهذه الشواهد لا يرتقي، والله أعلم. قال: وروينا في كتاب الترمذي وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الصبح وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم، يعني قبل أن يتكلم بكلام أجنبي عن الذكر، هذا معناه، وهو خبر ضعيف أيضا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له 10 حسنات، ومحي عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم يتبع بذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. طبعا هذه الأخرى في بعض النسخ غلطها الحافظ بن حجر في نتائج الأفكار، غلطها الحافظ. طبعا الحديث في إسناده شهر بن حوشب وهو ضعيف، الحديث في إسناده شهر بن حوشب وهو ضعيف. قال: وروينا في سنن أبي داود عن مسلم ابن الحارث التميمي الصحابي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسر إليه فقال: إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إذا قلت ذلك ثم مت طبعا يروى بضم الميم ويروى بكسرها مت ومت. كتب له جوار منها، طبعا يروى أيضا جواز اللي هو الأمان والخلاص. والحديث في كلا الحالتين هو حديث ضعيف. وإذا صليت الصبح فقل كذلك، فإنك إن مت من يومك كتب لك جوار منها، أي أنك مجار. طبعا هذا الحديث ضعيف لجهالة الحارث بن مسلم. نعم. وهنا يعني حكم عليه بأنه صحابي، وهذا اجتهاد منه يرحمه الله تعالى. قال: وروينا في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجة وكتاب ابن السني عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. طبعا هذا الحديث أيضا فيه ضعف جهالة مولى أم سلمة. نعم. فهو أيضا إسناده ضعيف. قال: وروينا فيه عن صهيب. طبعا لما قال روينا فيه عن صهيب، وانت عندك مسند احمد وسنن ابن ماجه وكتاب ابن السني، فيكون على اخر مذكور، وهو له عنايه بكتاب ابن السني كما ذكر هذا في المقدمه، وهو في كتاب عمل اليوم والليله لابن السني. وهذا هنا وروينا فيه عن صهيب رضي الله عنه، ما بين هل هو صهيب بن سنان الرومي او صهيب ابن النعمان، ما بين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه بعد صلاة الفجر بشيء. طبعا الإنسان في الذكر يحرك شفتيه ويعمل اللسان ويسمع صوته بالذكر، هذا هو الذكر الذي يكون أكمل وأحسن. فقلت: يا رسول الله، ما هذا الذي تقول؟ قال: اللهم بك أحاول وبك أصابر وبك أقاتل. نعم. والأحاديث بمعنى ما ذكرته كثيرة، وسيأتي في الباب الآتي من بيان الأذكار التي في أول النهار ما تقر به العيون إن شاء الله. طبعا عبارة لطيفة، وفعلا ما يتعلق بالأذكار هو باب عظيم من أبواب الخير، فليس شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله، ليس شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. قال: باب ما يقال عند الصباح والمساء. ما الذي يقال؟ ما هو الذكر الذي يستحب في هذا؟ قال: اعلم. نعم. قال: وروينا عن أبي محمد البغوي في شرح السنة. طبعا شرح السنة من الكتب العظيمة جدا، يعني كتاب هو في غاية الأهمية والجمال والجلال، شرح السنة البغوي، وتفسيره تفسير جيد، وله أيضا الفروع مؤلفاته مؤلفات فاخرة. قال: وروينا عن أبي محمد البغوي في شرح السنة قال: قال علقمة بن قيس: بلغنا أن الأرض، شوف بلغنا أن الأرض تعج إلى الله تعالى من نومة العالم بعد صلاة الصبح. ولذلك هذه الأرض قد خلقها الله تعالى لأجل أن نعمل بها ونؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيها، فينبغي على الإنسان أن لا يقصر وعليه أن لا يفرط. وسبق لنا في الأسبوع الماضي تحدثنا عن خطورة التفريط في الأعمال الصالحة. باب ما يقال عند الصباح والمساء. اعلم أن هذا الباب واسع جدا، ليس في الكتاب باب أوسع منه، وأنا أذكر إن شاء الله تعالى فيه جملا من مختصراته، فمن وفق للعمل بكلها فهي نعمة وفضل من الله تعالى عليه، وطوبى له. طوبى طبعا يعني هي السعادة والفوز والنصر، وبعضهم فسر طوبى بأنها شجرة في الجنة يسير الراكب فيها 100 عام. ومن عجز عن جميعها فليقتصر من مختصراتها على ما شاء ولو كان ذكرا واحدا. يعني المهم أن الإنسان لابد أن يواظب على السنن ولا يضيع منها شيء. فإذا ضاق عليه فعليه أن يذكر الأهم ثم الأهم. قال: والأصل في هذا الباب من القرآن العزيز قول الله سبحانه وتعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فربنا جل جلاله قد أمر بالذكر وأمر بالعبادة في هذه الأوقات، لأن الشمس كلما تحركت ثمة نعم تتجدد على بني آدم، فعليهم أن يؤدوا شكر هذه النعم. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، أيضا هذه الأوقات أوقات الذكر. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. طبعا تكملت الآية لم يذكرها النووي: ولا تكن من الغافلين. فينبغي على الإنسان أن يكون مكثرا من ذكر الله تعالى. قال أهل اللغة: الآصال جمع أصيل، وهو ما بين العصر والمغرب. وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهنا الآية الكريمة بينت أن الإنسان حينما يذكر ربه يريد ثواب الله تعالى ويريد الإخلاص لله تعالى. قال أهل اللغة: العشي ما بين زوال الشمس وغروبها، هذا هو العشي. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذا الإنسان لا يكثر لسانه من ذكر الله تعالى. وقال تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. وروينا في صحيح البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار. وهذا سيد الاستغفار أفضل أنواع الاستغفار، والإنسان يكثر من الاستغفار لكثرة ما يقع فيه من الزلل والوهم والخطأ. فإن الإنسان ذو شهوة وغفلة وغضب ويقع بالذنب لا محالة، فشرع له أن يكثر من الاستغفار. وأفضل الاستغفار هذا الاستغفار، والاستغفار فيه فوائد كثيرة، لأن فيه البراءة مما لا يحبه الله. وهذا ملمح مهم جدا، أن الإنسان يترك ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى. فإياك أن تحب في قلبك ما يبغضه الله. سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وهنا تنبه أخي الكريم إلى هذا. يقول العز بن عبد السلام أن الصلاة شرعت لأن العبد يجدد العهد مع الله تعالى. والعهد حينما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت تجتهد لأن تصل إلى أعلى العبودية، وتجتهد أن يكون توكلك على الله سبحانه وتعالى، فهذا عهد. والذي ينقض العهد والميثاق فهو على خطر كبير. اقرأوا الآية 27 من سورة البقرة، واذهبوا إلى تفسير الطبري، واقرأوا ماذا قال قتادة ابن دعامة السدوسي في هذه الآية: وأنا على عهدك. وتأمل هنا: اللهم أنت ربي. فهذا الإنسان يطلب من ربه الذي رباه والذي يربه بالنعم، العالم الذي يعلم الناس الدين الخالص ويتعاهدهم ويترفق بهم، قال له رباني نسبة إلى الرب. فربنا يرب الناس بالنعم والإيمان والنور والهداية. وكذلك على المخلص أن يكون ربانيا يرب الناس بالعلم والخير والفضل. اللهم أنت ربي، فيه ذكر العبودية والخالقية والملك لله تعالى، فربنا هو الخالق وربنا هو المالك وربنا هو المدبر، ففيها الخلق الملك التدبير. كلمة رب تشمل الخلق الملك التدبير. لا إله إلا أنت، فيه نفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية لله تعالى. خلقتني وأنا عبدك، الخالقية معراج العبودية. ولذا ربنا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن لماذا نعبده؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أمر، لأنه ربكم الذي رباكم، الذي خلقكم، الذي خلقكم وأمدكم بالنعم، وأنا على عهدك ووعدك. ما استطعت، الإنسان يعاهد ربه بالعمل الصالح، ولهنا ما استطعت، لهناك أشياء لا يستطيعها الإنسان، ما لا يستطيع الإنسان لا يكلف به المرء. أعوذ بك من شر ما صنعت. شوف الإنسان يستعيذ بالله من الذنوب القديمة ويسأل الله تعالى لا يقع بذنب جديد. أبوء لك بنعمتك، أرجع إليك وأعتصم بك وأعترف بالنعم التي أنعمت بها علي، وأبوء لك بذنب، أي أرجع إليك وأعتصم بك أن تغفر لي هذا الذنب وأن توفقني على عدم الوقوع بذنب آخر. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. المغفرة اللي هو دفع محو الذنب ودفع ضرره. إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة. هذا الحديث فيه بشارة، وهو أن من أدمن على هذا الدعاء ربنا جل جلاله يوفقه لحسن الخاتمة، دخل الجنة أو كان من أهل الجنة. وإذا قال حين يصبح فمات من يومه، أي يعني مثله، دخل الجنة. قال نعم، معنى أبو أقر وأعترف. إذن هذا هو سيد الاستغفار. وقد كنا قبل أسبوع بحمد الله قد شرحنا هذا الحديث في مجلس مستقل، عسى الله أن يجعل مجلسنا هذا وذاك المجلس وما بينهما في ميزان الحسنات، يوم تقل الحسنات وتكثر الزفرات يوم الحسرات. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله بحمده 100 مرة. لما معنى سبحان الله بحمده أنزه الله عما لا يليق به، أنزه الله عما لا يليق به، سبحان الله بحمده حال كوني أحمده. والحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله بحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي رواية أبي داود سبحان الله العظيم وبحمده، يعني سبحان الله العظيم وبحمده، يعني هذه الرواية فيها زيادة عما في صحيح مسلم. وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهما في الأسانيد الصحيحة عن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجمة رضي الله عنه قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل، فقلت يا رسول الله ما أقول، قال قل، قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي حديث حسن صحيح. إذن هذه السور العظيمة التي جاء تأكيد عليها يؤكد الإنسان عليها بكثرة قراءتها. بسم الله. الحمد لله. وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرها بالأسانيد الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. قال الترمذي: حديث حسن. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر، أي دخل في وقت السحر، يقول: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائدا بالله من النار. قال القاضي عياض وصاحب المطالع وغيرهما أي من أهل العلم: سمع بفتح الميم المشددة، ومعناه بلغ سامع قولي هذا لغيره، تنبيها على الذكر في السحر والدعاء في ذلك الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا، وفي أثناء دعائه قال بهذه الطريقة من أجل أن ينقل الصحابة خبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نحو صلاته حينما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا نحو حجه حينما قال: لتأخذوا عني مناسككم. وحين ذاك قال: ليبلغ الشاهد الغائب. فأتى بهذه الطريقة لأجل أن ينقل عنه. وضبطه الخطابي وغيره سمع بكسر الميم المخففة. قال الإمام أبو سليمان الخطابي: سمع سامع، معناه شهد شاهد، وحقيقته ليسمع السامع، يعني أمر على صيغة الخبر، وليشهد الشاهد على حمدنا لله تعالى على نعمته وحسن بلائه. وروينا في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني هذه الجملة الراوي حصل لديه شك خفيف، وأن غالب الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا: أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. ونحن نقول الآن: أمسينا وأمسى الملك لله. نسأل الله رحمته لنا وللمسلمين في كل زمان ومكان. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. ذكره مسلم متصلا بحديث لخولة بنت حكيم رضي الله عنها هكذا. ورويناه في كتاب ابن السني وقال فيه: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثة لم يضره. قال: وروينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروينا نحوه في سنن أبي داود من رواية أبي مالك الأشعري رضي الله عنهم أنهم قالوا يا رسول الله علمنا كلمة نقولها إذا أصبحنا وإذا أمسينا واضطجعنا، فذكره وزاد فيه بعد قوله وشركه وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. طبعا يحذر الإنسان أن يقع بالإثم ويحذر أن يوقع الآخرين بالإثم. قوله صلى الله عليه وسلم وشركه روي على وجهين أي على صيغتين، أظهرهما وأشهرهما بكسر الشين أي شركه وإسكان الراء من الإشراك أي ما يدعو إليه ويوسوس به من الإشراك بالله تعالى، والثاني شركه بفتح الشين والراء أي حبائله ومصائده، واحدها شركة بفتح الشين والراء وآخرها ها. نعم، إلى هنا نتوقف ونلتقي بإذن الله تعالى يوم الاثنين. جمعنا الله تعالى وإياكم إلى خير وعلى خير، وأسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم الشهوات المحرمة، وأن يفتح الله لنا ولكم من الخير والبركة والإحسان. ولذلك نقول احذر الشهوات المحرمة واحذر وقوفك بين يدي الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. المحسن والمسيء كادح في الحياة الدنيا، حتى الذي لا يعمل ويقضي وقته بالنوم والأكل والشرب هو كادح في استيقاظه، في نومه، في حركته، في أكله، في ذهابه إلى الخلوة وغير ذلك، فالإنسان كادح. الشهوات المحرمة تتطلع إليها النفوس، وإنما يمنع منها الإنسان حينما يكون إيمانه إيمانا قويا، فلا يمنع الشهوات المحرمة إلا الإيمان. وهذه الجوارح التي عندنا من السمع والبصر والفرج هي أمانة من الملك الديان، فالمحرمات أمانة من عند الله، فهي أمانة من عند الله، وهذه الأمانة عند العبد. فالسمع أمانة، والبصر أمانة، واللسان أمانة، والفرج أمانة وهو أكبرها. أمانات الجسد جميعها هي أمانة، وجميع ما مكننا به وكلفنا الله تعالى به فهو أمانة، حتى الصلاة والصوم والزكاة والطهارة كل ذلك أمانة. إذن أداء الحقوق أيضا أمانة، وربنا قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان وصف بأنه ظلوم وهي صيغة مبالغة. نبينا صلى الله عليه وسلم قال حفت النار بالشهوات، إذن من خرق باب الشهوات المحرمة أدخلته هذه الشهوات النار، فهذا الحديث موعظة عظيمة. فربنا جل جلاله امتن على العباد في هذه الدنيا الفانية بما أباحه لهم وأنعم الله عليه من الجوارح، وربنا جل جلاله قد جعل في النفس داعيا إلى هذه الأمور لأجل مصلحة وهي مصلحة النوع البشري، وأيضا ربنا قد جعلها غريزة مغروزة في البشر امتحانا واختبارا وابتلاء. فمن صبر على المحارم وأدى الأمانة كما كانت عنده وحفظها من الخيانة كان عاقبته الجنة. وربنا قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وتأمل هنا وأما من خاف مقام ربه أي وقوفه بين يدي الله، لأن الله سبحانه وتعالى سيقرر العبد على جميع ما اقترفه، فعلينا أن نجاهد أنفسنا، فالمجاهد من جاهد نفسه وهواه. ولذلك يا أخي الكريم قل لنفسك إذا دعتك نفسك للمعصية هبكي فعلتي ما اشتهيتي فإن لذته تنقضي. ويعقب هذه اللذة من الهموم والغموم والحسرات وفوات الثواب وأيضا حصول العقاب. وأحد العلماء الذين كانوا في عصرنا وهو على الطنطاوي وهو من أهل الفقه والأدب، لما سئل عن أكبر موعظة مرت به في حياته قال: لذة الطاع يعني لذة المعصية تذهب وتبقى تبعتها، وتعب الطاعة يذهب ولكن يبقى نفعه. فيا عباد الله احفظوا السمع والبصر وأخلصوا لله تعالى في فعل ما يجب فعله وفي ترك ما يجب تركه. أسأل الله أن ينور قلوبنا وقبورنا وحياتنا وآخرتنا. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.